حرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأت النفس مجروح يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة يتداوي القلب وجروح شايل جراحة ما صخى للناس في بوحة بيح المكنون الكبار الحرم عزمت عالروحة الولا مال للدمع ساحة الناس مجروحة يتبت الله ما حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من الخجل ساحة الحرم عزمت عالروحة الولا للدمع ساحة يوم رأت الناس شعور أول مرة براحة طاب دمع وعتلى نوحة تايه بصحرة ولقاحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم يتبت